إذا تعارضت نفقة الزوجة ونفقة الأبوين فأيهما أيهما يقدم؟ تقدم نفقة الزوجة، تقدم نفقة الزوجة، لأن نفقة الزوجة مقابل عوض، عوض مقابل استمتاع. نفقة الزوجة عوض مقابل استمتاع، فتقدم على نفقة الأبوين. نعم. ها ما في سؤال؟ حكم الصلاة في الممرات؟ لا، حكم الصلاة في الممرات إذا كان للضرورة لا بأس، للضرورة لها أحكام، لكن إذا كان لغير ضرورة فهذا تفريط. وتعلمون أن تسوية الصفوف قال بوجوبها بعض أهل العلم، وإن كان الجمهور على الاستحباب، لكن بعض أهل العلم يقول تسوية الصفوف واجبة. فإذا كانوا إذا كان المصلون يصلون في الممرات والصفوف غير مستوية فهذا تفريط. فالصلاة في الممرات فيها تفصيل، إذا كان لضرورة لا بأس، وإن كان لغير ضرورة فهذا تفريط وعدم اهتمام بتسوية الصفوف. نعم. ها؟ نعم، إذا كان فقير، إذا كان فقير العم وابن الأخ ابن أخيه غني ينفق عليه، تجب النفقة عليه، لأن العم إذا لم يكن ابن للغني ابن الأخ الغني ولم يكن له أب فالعم وارث، فتجب نفقته على ابن أخيه الغني. لا، لو عنده أولاد ما تجب النفقة عليه. لو كان ابن الأخ الغني عنده أولاد يحجبون العم عن الإرث. نعم، لا يقدم التحصين، يقدم الزواج، يقدم الزواج، لأن الله عز وجل أسقط العمرة والحج عن غير المستطيع، غير القادر. الله أسقط العمرة والحج عن هذا النوع من الناس، لكن الزواج فيه مصالح، ويعني كثير من العلم يقول يجب الزواج على المستطيع إذا خشي أو غلب على ظنه أنه سيقع في المحرم في الزنا، يجب عليه هنا. وإذا لم يغلب على ظنه فالعلماء متفقون على أنه مستحب، الزواج مستحب لما يترتب عليه من المصالح العظيمة، المصالح العظيمة. لكن العمرة الله عز وجل أسقطها عن العاجز ماليا، ما يستطيع أسقطها الله عنه حتى يوسر. نعم. هل يجوز العمرة عن أبي المتوفي وماذا أفعل؟ نعم، العمرة تصح عن المتوفي إذا كان النائب قد اعتمر عن نفسه، تصح العمرة عن المتوفي إذا كان النائب قد اعتمر عن نفسه، ولا حرج في ذلك. وهذا يعني الحج والعمرة والصدق عن الميت والدعاء له، هذه دلت النصوص على مشروعيتها. نعم. ها لا، العمرة يعني إذا كانت نفل عن الميت فالأولى أن تكون عن المعتمر نفسه، لأن يعني النيابة في النفل عن الميت فيها خلاف بين العلم. بعض العلم يقول لا تصح النيابة في النافلة في العمرة والحج عن الميت، والخلاف مشهور موضوع واضح في هذا الأمر. نعم، هذا يعني الشرع أوجبها أو يعني قدمها على فقط الأب والأم. ها؟ لا، تعبان حالتهم والزوجة، يعني لو ترك نفقتها ما تكون ما تتعب في عدم النفقة؟ لا، لأن الزوجة تأخذ نفقة مقابل الاستمتاع بها. فالذي يعني عنده زوجة ويستمتع بها يجب عليه أن يقدم نفقتها بعد نفقته هو، أولا نفقة الشخص نفسه، ثم نفقة الزوجة، ثم نفقة الخادم، ثم نفقة الأولاد، نفقة الأولاد في هذه الحال. لكن إذا ما يستطيع أن ينفق على الزوجة ولا يستطيع أن ينفق على الأبوين، من حقه له أن يطلق الزوجة، له أن يطلق الزوجة وينفق على الأبوين. لكن إذا اجتمع وتزاحم نفقة الزوجة تقدم على نفقة الأبوين. نعم. نعم، ما صليتها؟ لا، أصبر حتى يدخل الوقت وصل المغرب، ثم تدخل مع المصلي مع الإمام في صلاة العشاء بعد الأذان، بعد ما يدخل الوقت إن شاء الله. من أخذ مال شخص خفية وأراد أن يرد هذا المال ولكن لا يعرف مكان الرجل، هل يتصدق بهذا المال أم ماذا يفعل؟ نعم، إذا ما استطاع أن يوصل المال إليه بأي طريق من الطرق، إذا ما استطاع أن يوصل المال إليه أو إلى ورثته إذا كان قد مات، يتصدق به عن نية صاحبه وتبرد ذمة إن شاء الله. إذا قصر فيما إيش كيف؟ ها ها حق يعني إرث ولا نفقة؟ طيب كيف قصر يعني؟ ها و... ها لا، إذا كان يستطيع أن يتكسب وينفق على نفسه ويتكسب ويتزوج لا تجب نفقته على الأبوين، لأن هذا يعني المانع يعني صار من قبله هو، المانع صار من قبل الابن. نعم. هل يجوز العمر عن العمة العاجزة عن السفر؟ نعم تجوز العمر عنها، تجوز إذا كانت فرضا. نعم نعم نعم, نعم. الصواب حج قوة أحسنت. الذي يظهر والله أعلم أنه لا يصح أن يهب هذا الأمر، لا يصح أن يهبه. لماذا؟ لأنه عمل بدني محض، عمل بدني محض، ولم يرد دليل بجواز ذلك، بجواز هذا الأمر. وإلا الدعاء أيضا عمل بدني محض لكن ورد به الدليل، وهذا الذي يظهر أنه لا يهبه إلا لنفسه وينويه لنفسه فقط. نعم. لا الصرع ما هو من العيوب، إذا كان جنون يعني صرع عادي ولا جنون؟ لا هذا ما، هذا ما يجب يعني ليس له أن يطلقها إلا طبعا إذا رأى أن فيها ضرر عليه، لكن ليس من العيوب التي تطلق الزوجة من أجلها، ليس هو من العيوب. نكتفي بهذا القدر وفق الله الجميع. لكن العقارات، العقار يعني معدل التجارة، معدل التجارة. لا هذه إذا حال الحول وقيمت العقار وتبينت القيمة، إن كانت فيه سيولة فتخرج من السيولة، إن لم تكن فيه سيولة اكتبه دين في المستقبل لأنه صار دين للمستحقين، فتسجله دين حتى تتيسر السهولة وتوجد ثم تخرج زكاته. نعم إيه أي حق السنة الماضية. نعم لا تبدأها من تاريخ السنة الماضية، من نهاية السنة الماضية. نعم وفق الله الجميع إلى ما يحبهم. نعم عندي سؤال ما لها عليها الزكاة؟ نعم إذا، لأن هذه يعني معدل التجارة وعندها أموال زكوية، فإذا بلغت نصاب تزكى يعني تخرج الزكاة إلى المستحقين. نعم نعم ما توجد، ما توجد سيولة كيف يودع المال في البنوك ولا يكون السيولة عنده حلول الزكاة؟ لكن هذا الذي يظهر أن السائل يريد الفوائد الربوية. ما هي الفوائد الربوية؟ ها ها ها ها حاليا ما فيه سيوله، ما في عمل، ما عليكم زكاه. اذا كان الامر كذلك ما عليكم زكاه، ما في زكاه. نعم ها ها الديون فيها تفصيل، ان كان الدين على غني باذل يعني غير مماطل فتزكي الدين مع المال الذي عندك اذا بلغ نصاب، أما إن كان على مماطل غني لكنه مماطل أو على معسر فهذا لا تزكيه إلا إذا قبضته، تزكيه لسنة واحدة إذا كان على معسر أو على غني مماطل. أيضا إذا كان عليك دين ولك دين، أنت عليك دين للغير ولك دين عند لك دين أو عندك مال، عندك أنت مال بلغ النصاب لكن عليك دين للغير، هذا لا يجب عليك زكاة إذا كان المال الدين الذي عليك نقص المال الذي عندك على الزكاة أو أتى عليه كاملا، لأن الزكاة لا تجب إلا على من عنده النصاب، والمال الذي عندك يقابل الدين الذي عليك فلا زكاة عليك إذا كان الأمر كذلك. ها؟ أي ممكن يعني إذا وجد السبب، إذا وجد يعني عذر، إذا وجد عذر يعني يستدعي تقديم الزكاة. نعم نعم لا المحصول الخارج من الأرض يزكى في وقت الحصاد، خلاص ما في زكاة إلا إذا بعته بعت وقد زكيت يعني وقت الحصاد وقت الحصاد لا هذا ما عليه زكاة لأنه زكي خلاص هذا زكي ما عليه زكاة نعم نعم ورد فيها حديث أن من انتظر في المسجد حتى يصلي الشروق كان كأجر عمره والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.